وروحهم بلا شراء تمحو بهم جمع الضياء. بحورهم بلا شراء تلهو بهم ريح الضياء. نهارهم آثم وليلهم آثم يا درب يا آثم. متى الوداع لقاؤهم معنى الشتاء. شبابهم بزق فتى ماتت بهم روح الحياة وشذ المبادئ والوفاء. ماتت بهم روح الحياة وشذ المبادئ والوفاء. عيونهم خانة أرواحهم خانة كأنما هانت على السماء. بس العرى في الأصدقاء ألا يرى فيهم نقاء. يا راحلين للصراع ستنتهون للتراب. يا راحلين للصراع ستنتهون للتراب. أما كفى عودوا لربكم عودوا لطهركم عودوا وللصواب. عناؤكم بدا ولا حنت لكم دنيا الصلاة. قولي لهم يا أمنيات هل حنطوا وجه الحياة. قولي لهم يا أمنيات هل حنطوا وجه الحياة. أم أنه راحل ومن أتى راحل حياتنا تمضي إلى ممات. قولي لهم مر العتاب كم فاتهم شهد المتاع. قولي لهم مر العتاب كم فاتهم شهد المتاع. قولي لهم قولي لهم مر العتاب كم فاتهم شهد المتاع. قولي لهم مر العتاب كم فاتهم شهد المتاب.